الحمد لله الذي بعث النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس بالحق المبين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين وإمام المتقين، بعث الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى بفعل أوامره واجتناب نواهيه. إذا سمعتم الله يقول افعلوا كذا فقولوا سمعا وطاعة وافعلوه، وإذا سمعتم الله يقول لا تفعلوا كذا فقولوا سمعا وطاعة واجتنبوه. أيها الإخوة، إن من أكبر نعم الله على عباده، بل هي أكبر النعم، أن أرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب لنشر الحق بين الخلق. ذلك لأن العقل البشري لا يمكن أن يهتدي إلى معرفة الخالق تفصيلا، ولا يمكنه أن يتعبد لله بما لا يدركه علما وتحصيلا، ولا يمكنه أن يعامل عباد الله بالعدل التام إلا بطريق الوحي الذي بين الله تعالى به عن نفسه أسماء وصفات وأحكاما يهتدي بها العباد إلى عبادته، ويهتدون بها إلى طريق المعاملة بينهم. فكانت الرسل عليهم الصلاة والسلام يبينون لعباد الله أحكام الله في عباد الله، يدعون إلى مكارم الأخلاق. وكانت حاجة الخلق إلى ما جاءوا به أشد من حاجتهم إلى الهواء واللباس والأمن والطعام والشراب. وكانت المنة على عباد الله في إرسال رسل الله أعظم منة. يقول الله عز وجل: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن هنا للتوكيد، أي أنهم كانوا قبل ذلك في ضلال مبين. إن الناس يعبدون قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يعبدون الأشجار ويعبدون الحجار ويعبدون ما لا يملك لهم نفعا ولا ضرا. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. لم تزل الرسالة منذ بعث أول رسول إلى الخلق وهو نوح عليه الصلاة والسلام إلى أن ختمت بآخرهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلقد خلق الله آدم ونبأه وهو أول نبي، وكان الناس على ملة واحدة على دين أبيهم آدم، لأنهم لم يكفروا ولم يختلفوا. فلما كثروا وتفرقت كلمتهم واختلفت آراؤهم بعث الله إليهم الرسل ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه وليقوم الناس بالقسط. فكان أول الرسل نوحا عليه الصلاة والسلام، كما دل على ذلك كتاب الله عز وجل. يقول الله تعالى: إنا أوحينا إليه كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهم ويقول الله عز وجل: ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتاب. فكان نوح عليه الصلاة والسلام أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، ومكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وما آمن معه إلا قليل. ولم تزل الرسل تبعث في الأمم، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، حتى ختم الله الرسالة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعثه الله على حين فترة من الرسل حين انقطعت الرسالة منذ عهد عيسى عليه الصلاة والسلام إلى أن بعث خاتم النبيين. ولما انقطعت آثار الرسالة إلا قليلا من بقايا أهل الكتاب، مقت الله أهل الأرض، أي أبغضهم عجمهم وعربهم، إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الناس في أمس الضرورة إلى الرسالة، التي تستقيم بها الملة وتتم بها الأخلاق، فكان صاحبها الجدير بها، والله أعلم حيث يجعل رسالته، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي، أنشأه الله تعالى من سلالة إسماعيل بن إبراهيم عليهما الصلاة والسلام. فكان أكرم الناس نسبا وأطيبهم مولدا، ولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الاثنين في أفضل بقاع الأرض، في أم القرى مكة، في شهر ربيع الأول، قيل في 8 منه، وقيل في 9، وقيل في 10، وقيل في 12، وقيل في 17، وقيل في 22. هذه 6 أقوال للمؤرخين في تعيين اليوم الذي ولد فيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما كان هذا الاختلاف لأنه ليس للعرب حين ذاك ديوان تسجل فيه الأحداث، وقد حقق بعض الفلكيين المتأخرين أن ولادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في اليوم 9، على خلاف ما هو مشهور من أنها في اليوم 12. وهذا أقرب إلى الصواب، أن ولادة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت في اليوم 9، لأن هذا هو الحساب الدقيق. ونحن لا يهمنا أن نعرف عين ذلك اليوم الذي ولد فيه من الشهر، لأنه ليس له، أي لليوم الذي ولد فيه ليس له خصائص شرعية يتعبد الناس بها حتى يحتاجوا لمعرفة ذلك اليوم على التعيين. ولهذا كان من الخطأ ومن البدع أن يقام لليوم الذي ولد فيه احتفال يحتفل بذكره صلى الله عليه وسلم، تقام فيه القصائد والخطب والأشعار، وربما يختلط فيه الرجال مع النساء، وربما تجرأت بعض الحكومات حتى جعلت ذلك اليوم يوم عطلة تشبيها له بالأعياد الشرعية. وهذا عين الضلال، أن تجعل البدعة بمنزلة السنة. لهذا نقول: من احتفل باليوم الذي ولد فيه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، وليس له أجر إطلاقا، لأن ذلك لم يأذن الله به لا في كتابه، ولم يأذن به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، ولم يفعله الخلفاء الراشدون، ولم تفعله الصحابة أجمعون، ولم يفعله التابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ولا تابع التابعين. وإنما حدثت هذه البدعة في القرن الرابع الهجري، أي بعد مضي 300 سنة أو أكثر من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أدري ماذا يقول هؤلاء المبتدعون للاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قيل لهم أأنتم أعلم أم رسول الله؟ أأنتم أشد حبا لرسول الله من خلفائه الراشدين وبقية الصحابة؟ أأنتم أشد حبا لرسول الله من أئمة المسلمين المقتدى بهم كالإمام أحمد بن حنبل والشافعي ومالك بن أنس وأبي حنيفة رضي الله عنهم؟ إن قلتم نحن أعلم فقد أعلنتم على أنفسكم بالجهل لأنكم جهال مركبون، وإن قلتم هم أعلم نقول لهم إذن لماذا لم يفعلوا هذه السنة؟ أهم متهاونون بها أم هم لا يحبون الرسول كما تحبونه أنتم؟ وبهذا ينقطع الخصم ولا يبقى له حجة، ونقول لهم إذا كنتم تحبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق المحبة فاتبعوا سنته لا تجاوزوها ولا تقصروا عنها، لأن الله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وإنني من هذا المكان أحمد الله عز وجل أنه لا يوجد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه البلاد على وجه الإعلان والشهرة. وإنني من هذا المكان أقول لإخواني الوافدين الذين يستمعون إلينا الآن والذين يبلغهم كلامنا، أقول لهم إن من واجب النصيحة عليكم لإخوانكم في بلادكم أن تبينوا لهم أن هذه بدعة لم تحدث إلا في القرن الرابع من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن تقولوا لإخوانكم الذين ابتدعوا هذه البدعة بتقليد من سبقهم أن تقولوا إن ذكرى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثابتة في كل عبادة، في كل عبادة يفعلها الإنسان، إن كل عبادة لا بد فيها من أمرين: الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كان الإنسان يشعر في عبادته أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هذه ذكرى لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا كان غافلا فإنه سوف يقول إن تطهر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سوف يقول إذا صلى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. أيها الإخوة المسلمون الذين يستمعون إلى كلامنا هذا أو يسمعونه، إن الواجب عليكم النصيحة لإخوانكم وأن تقولوا كفى بسنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسنة خلفائه الراشدين والصحابة أجمعين، كفى بها قربة إلى الله عز وجل، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون نعود إلى ولادة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كانت في ربيع الأول في يوم الاثنين في التاسع منه أو فيما سمعت من الأقوال الخمسة الباقية، ولد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في العام الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل الذين جاءوا ليهدموا الكعبة بيت الله عز وجل. ولدته أمه آمنة من أبيه عبد الله بن عبد المطلب، فتوفي أبوه قبل ولادته وتوفيت أمه في الأبواء في طريق المدينة في السابعة من عمره، فنشأ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يتيما من الأب ويتيما من الأم، فكفله جده عبد المطلب، ثم مات عبد المطلب ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الثامنة من عمره، فنشأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتيما من الأب والأم والجد. قال الله تعالى ألم يجدك يتيما فآوى، فقيض الله له عمه أبا طالب شقيق أبيه فضمه إلى عياله وأحسن كفالته وأحبه حبا شديدا، وبارك الله لهذا العم بسبب كفالته النبي صلى الله عليه وسلم في ماله وحاله. قال ابن كثير رحمه الله: وشب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أبي طالب يفلأه الله ويحفظه ويحوطه من أمور الجاهلية ومعايبها لما يريد تعالى من كرامته، حتى بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأكرمهم مخالطة وأحسنهم جوارا وأعظمهم حلما وأمانة وأصدقهم حديثا وأبعدهم من الفحش والأذى، ما رؤي ملاحيا قط ولا مماريا أحدا، حتى سماه قومه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة. ولما بلغ صلى الله عليه وعلى آله وسلم 25 من عمره تزوج أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وكانت ذات شرف ومال وعقل وكمال، حازمة لبيبة لما علمت من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما علمت من مكارم الأخلاق. لما علمت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمت من مكارم الأخلاق عرضت نفسها عليه، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأعمامه، فخرج معه عمه حمزة إلى خويلد بن أسد والد خديجة، فخطبها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتزوجها ولها 40 سنة وله 25 سنة، وقد تزوجت قبله برجلين فولدت للنبي صلى الله عليه وسلم 2 بنين و4 بنات، فكان أولاده كلهم منها إلا إبراهيم فإنه كان من سريته ماريا. ولم يتزوج صلى الله عليه وعلى آله وسلم على خديجة حتى ماتت في 10 من البعثة قبل الهجرة 3 سنين. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم معظما في قومه، محترما بينهم، يحضر معهم مهمات الأمور. حضر معهم صلى الله عليه وسلم حلف الفضول الذي تعاقدت فيه قريش أن لا يجدوا في مكة مظلوما من أهلها أو غيرهم إلا كانوا معه على من ظلمه حتى يرد إليه مظلمته. ولما تنازع قريش أيهم يضع الحجر الأسود في مكانه حين بنوا الكعبة بعد تهدمها، قيض الله رسوله صلى الله عليه وسلم فكان الحكم بينهم، فبسط رداءه ووضع الحجر فيه، ثم قال 4 من رؤساء قريش: ليأخذ كل واحد منكم بجانب من هذا الرداء، فحملوه حتى إذا أدنوه من موضعه أخذه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيده الكريمة فوضعه في مكانه، فكان له بهذا الحكم العاجل شرف كبير ونبأ عظيم. ولما بلغ 40 من عمره جاءه الوحي من الله عز وجل، فكان أول ما بدأ به من الوحي الرؤيا الصادقة، كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الانفراد عن ذلك المجتمع الجاهل في عقيدته وعبادته. فكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخلو بغار حراء، وهو الجبل الذي عن يمين الداخل إلى مكة من طريق الطائف الشرائع، فيتعبد فيه حتى نزل عليه الوحي هناك، فجاءه جبريل فقال له اقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أنا بقارئ، يعني لا أحسن القراءة. قال اقرأ، قال: ما أنا بقارئ، يعني لا يحسن القراءة، لأن قريشا كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون. فقال له جبريل في 3: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فتأمل هذه الآيات الكريمة كيف ذكر فيها ابتداء الخلق وتعليم الخلق بالقلم وتعليم الإنسان ما لم يعلم. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهله أي إلى زوجته يرجف فؤاده لما رأى من الأمر الذي لم يكن معهودا له من قبل، فقال لخديجة: لقد خشيت على نفسي. فقالت رضي الله عنها: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فتأمل هذا الذكاء والعقل من خديجة رضي الله عنها، حيث ربطت من شأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وماضيه بمستقبله، وأن من كان متصفا بهذه الصفات لم يكن الله تعالى ليخزيه أبدا. وبنزول هذه الآيات الكريمة صار محمد بن عبد الله نبيا ولم يكن رسولا. ثم فتر الوحي مدة، ثم أنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. وبذلك صار نبيا رسولا. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، فلما نزلت عليه هذه الآيات قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدعا إلى الله وبشر وأنذر خصوصا ثم عموما، أنذر عشيرته الأقربين ثم بقية الناس أجمعين، فاستجاب له من هداه الله واستكبر عن دعوته من اتبع هواه. يقول الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا من مننت علينا بالوجود وأكرمتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا، نسألك اللهم أن تجعلنا من المؤمنين بك وبرسولك. اللهم اجعلنا من المؤمنين بك وبرسولك. اللهم ارزقنا اتباعه على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم توفنا على ملته واحشرنا في زمرته وأسقنا من حوضه وأدخلنا في شفاعته واجمعنا به يا رب العالمين في دار النعيم المقيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى وخليله المصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، كنا تكلمنا قبل جمعتين على ما جرى من الصرد من الصرب النصارى على إخواننا المسلمين في البوسنة والهرسك، وازداد الأمر شدة وازداد الطين بلة بما جرى بعد ذلك من الأمور والفضائع. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفرق جموع هؤلاء الصرب وأن يسلط عليهم عدوا يقتل رجالهم ويستحيي نساءهم، إنه على كل شيء قدير. وإنني متفائل أن ينتقم الله تعالى من أولئك الصرب مثل ما فعلوا بإخواننا المسلمين، ونرجو أن يكون أكثر. يقول الله عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، والأيام دول والحرب سجال، ولن نيأس من رحمة الله عز وجل، وإذا صبرنا مع الاحتساب فإن العاقبة للمتقين. أيها الناس، إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة في الدين ضلالة، فعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شد شد في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا سيما في يوم الجمعة، فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة أو غيره مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم توفنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته واجمعنا به في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا معهم وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم صغيرهم وكبيرهم يا رب العالمين. اللهم هيئ لهم بطانة صالحة تدلهم على الخير وتحثهم عليه وتبين لهم الشر وتحذرهم منه يا أرحم الراحمين. اللهم من كان من ولاة أمور المسلمين غير مستقيم على شرعه ولا ناصح لعباده فأبدله بخير منه أو اهده إلى الحق يا رب العالمين. اللهم من كان من بطانة ولاة أمور المسلمين غير ناصح لهم ولا لأممهم فأبعده عنهم وأبدلهم بخير منه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. أسأل الله تعالى.